والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على أول باب الأذان. ما هو تعريف الأذان في اللغة؟ نعم. الكلام المخصوص من شخص مخصوص بذكر مخصوص. وقيل نعم، وقيل الإعلام بدخول الوقت، وهو أوضح من أن يعرف. متى شرع الأذان؟ نعم، في السنة الأولى من الهجرة على المشهور. أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ نعم، قولا واحدا. اختلف العلماء في ذلك، فقيل الأذان أفضل من الإمامة، وقيل الإمامة أفضل، وقيل هما سواء. مدري الصوت كذا واضح. وقيل نعم، يعني عامة الناس الأفضل لهم الأذان، والخلفاء ونحوهم الأفضل لهم الإمامة. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ الراجح أن الأذان أفضل. وجه ذلك، وش وجه أن الأذان أفضل؟ نعم، من الأحاديث الواردة في فضله. وبعد قوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. أيهما أعلى، الضامن أو المؤتمن؟ المؤتمن، هذا من وجه. وكذلك دعا للمؤذنين بالمغفرة والأئمة بالإرشاد، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال ليؤذن لكم أحدكم، ولكن الإمامة قال وليأمكم أكبركم. هذا دليل لأهل القول الثاني، أكبركم في هذا الحديث وفي غير هذا الحديث أوصاف أخرى مراعاة الإمامة. المهم أن الخلاف في المسألة معروف، والراجح أن الأذان أفضل، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وكذلك الشافعية واختيار شيخ الإسلام تيمية، وكلاهما عمل صالح وعمل فاضل. بقي من مقدمات هذا الباب ما يتعلق بالحكمة من مشروعية الأذان، وما يتعلق بالأحكام المترتبة على الأذان، وما يتعلق بأقسام الصلوات بالنسبة للأذان، وكذلك الجمع بين الأذان والإمامة بالنسبة للشخص الواحد. أما الحكمة من مشروعية الأذان فمنها الإعلام بدخول الوقت، المؤذن يعلم الناس بأن وقت الصلاة قد دخل، وهذا من أكبر من أهم الأمور التي شرع من أجلها الأذان، أنه يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. وكذلك فيه الدعوة إلى صلاة الجماعة، هذه حكمة ثانية. وحكمة ثالثة إظهار شعائر الإسلام، هذه ثلاث حكم ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، وهي حكم أخرى لكن هذه أهمها. ويترتب على الأذان أحكام، منها حقن الدماء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر إلى الصباح، فإن أذنوا لم يغير وإلا أغار. ومنها وجوب صلاة الجماعة على من سمع المؤذن، لأن الإنسان يجب عليه أن يجيب هذا المؤذن إذا سمع، أما إذا لم يسمع المؤذن أن كان بينه وبين المسجد مسافة لا يسمع بسببها أذان المؤذن، فهذا لا يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، ولا تجب الجماعة في حق هذا. والمراد من كان يسمع بدون المكبر، قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. وفيه حكم آخر ثالث، وهو تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، في سبب يدعو إلى الخروج من المسجد بعد الأذان، من كان معذورا فلا حرج. أما من خرج من غير سبب يدعوه إلى ذلك فلا يجوز، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وغيره أن رجلا خرج بعد أذان المؤذن، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا يوصف شخص بأنه عصى وارتكب معصية إلا أنه فعل أمرا محرما. هذه ثلاثة أحكام. وبالنسبة للإقامة ترتب عليها تحريم الشروع في النافلة بعد الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما أقسام الصلوات بالنسبة للأذان فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول صلاة يؤذن لها ويقام لها، وهي الصلوات الخمس المؤدات في أوقاتها، فإن كل صلاة يشرع لها الأذان وتشرع لها الإقامة. القسم الثاني صلاة يقام لها ولا يؤذن لها، وهي المجموعة، الصلاة المجموعة يقام لها ولا يؤذن. فإذا جمع بين الظهر والعصر فإنه يؤذن للأولى ويقيم لها، أما الثانية فيقيم لها فقط بدون أذان. وكذلك من عليه فوائد، من كان عليه الصلوات يوم أو يومين بأي سبب من الأسباب فإنه يجب عليه القضاء، وإذا قضى فإنه يقيم لكل صلاة، أما الأذان فإنه يؤذن الأولى فقط ولا يرفع صوته إن كان يحصل به تشويش، أما لو كان في محل ليس عنده فيه أحد فيؤذن ويرفع الصوت. لا، لو صلى إنسان بدون إقامة الصلاة صحيحة، لكن ينبغي ألا يترك الإقامة. على الصحيح أن الإقامة هي متأكدة على كل حال، لكن من صلى بدونها فالصلاة صحيحة، الأولى أنه لا يترك. يقول أهل العلم ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة، هذه عبارة صاحب الزاد. القسم الثالث صلاة ينادى لها فقط، لا يؤذن لها ولا يقام لها، وإنما ينادى مجرد نداء. ما هي؟ هي صلاة الكسوف بلا إشكال، أما ما عدا صلاة الكسوف فقد اختلف العلماء فيها، فبعضهم يقول إنه ينادى لصلاة العيدين وينادى للاستسقاء، والصحيح أن النداء خاص بصلاة الكسوف فقط، والنداء إلى صلاة العيدين أو الاستسقاء بدعة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيدين وصلى الاستسقاء ولم يأمر بأذان ولا إقامة، فكيف نقول إنه يؤذن أو يقام أو ينادى؟ والأمر إذا كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل شيئا نحوه ليس لنا أن نفعل نحوه شيئا. فالصحيح أنه لا ينادى إلا لصلاة الكسوف فقط، فيقال الصلاة جامعة، أو يقال الصلاة جامعة، يجوز هذا وهذا. المهم أن الذي ينادى له من الصلوات الكسوف فقط، والخسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يأتي القسم الرابع صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها، كالعيدين والجنازة والاستسقاء والضحى والمنذورة وما أشبه ذلك. كل هذه الصلوات المعتمد أنه لا نداء لها ولا إقامة ولا نداء، لا أذان ولا إقامة ولا نداء. قد ثبت في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد بدون أذان ولا إقامة، ولم يذكر أنه أمر بالنداء إليها. والذين يقولون بالنداء يقيسون مجرد قياس، لكنه قياس في غير محله، لأنه لو كان مشروعا عن النداء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بأقسام الصلوات بالنسبة للأذان. نعم. التكبير مشروع، لكن كل يكبر على انفراده، أما ما يفعل في الحرم المكي فإنه لا شك أنه غلط. التكبير الجماعي بدعة، كل يكبر بينه وبين نفسه. نعم. المنذورة اللي في الحرم ما في التكبير الظاهر جماعي، مجرد بس رفع صوت بالميكروفون، هذا تركه هو المتعين. المقصود أن التكبير الجماعي أو التكبير بالشكل هذا غير مشروع، كل يكبر بينه وبين نفسه، ويجهر بالتكبير حتى يسمع الناس، أما أنه يكون بالشكل هذا هو مشروع. قد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كان عمر يكبر في خيمته يكبر الصحابة معه حتى ترتج منا تكبيرا. المندورة وش فيها؟ نعم. إذا قال شخص لله علي أن أصلي ركعتين، هذه الصلاة المندورة، يجب عليه يصلي ركعتين. اي نعم، ليس لها اذان ولا اقامه ولا نداء. بقي مساله الجمع بين الاذان والامامه لشخص واحد. لو قال شخص هل الافضل لي ان اتولى الاذان والاقامه والامامه او أحدهما؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يكره ذلك، قال به جماعة من الشافعية. والقول الثاني أنه خلاف الأولى، ذكره الحافظ بن حجر ولم ينسبه لأحد. والقول هذا الثاني. والقول الثالث استحباب ذلك. أما من كره هذا فيستدلون بحديث يروى عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون المؤذن إماما، ولكنه حديث ضعيف ضعفه جماعة منهم الحافظ بن حجر في الفتح وغيره، فلهذا لا يعتمد عليه. والذين قالوا بالاستحباب قالوا لأن فيه جمعا بين الفضيلتين، فضيلة الأذان والإمامة، فمن قدر على ذلك فله ذلك، لأنه جمع بين عملين صالحين. ورجح هذا القول جماعة منهم الإمام النووي وغيره، وليس فيه ما يمنع من ذلك. من أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية. لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية. تقدم لنا أن أهل العلم اختلفوا في حكم الأذان، فقيل إن الأذان فرض قال به داود وجماعة، ومعناه أن كل جماعة يجب عليهم وجوبا عينيا أن يؤذن أحدهم، أو الإنسان المنفرد إذا كان ليس عنده جماعة يؤذن يجب عليه. والقول الآخر أنه فرض كفاية، ومعنى هذا أنه إذا وجد جماعة في البلد وأذن بعضهم ولم يؤذن البعض الآخر، وهؤلاء صلوا يعني بمفردهم وهؤلاء صلوا بمفردهم، إنما الأذان سمعه الجميع، فعلى المذهب أنه يكفي إذا قام بهذا الأذان من يكفي فإنه يسقط عن الباقين. أما على القول الأول فهؤلاء يأثمون بتركه، يجب على كل جماعة بعينهم أن يؤذنوا ولو سمعوه من غيرهم. أما القول الثاني أنه فرض كفاية، لو اكتفوا بأذان المسجد الآخر أو المساجد الأخرى فإنه يكفي، لأن بعض الإخوان يعني لم يفهم الفرق بين القول هذا والقول هذا، والفرق هو هذا. والقول الثالث أنه سنة قال به جمهور الشافعية وغيرهم. وقيل بفرضيته للأذان للجمعة فقط، أما غيرها فإنه مسنون. والذي تؤيد الأدلة أنه فرض كفاية كما هو المذهب، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، ولما تقدم أيضا من أدلة على مشروعيته. في الحضر في القرى والأنصار، قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة. المذهب أنه لا يجب الأذان إلا في الحضر، أما في حالة السفر فإنه لا يجب كما يأتي. قالوا إن الأذان يسن للمنفرد وللمسافر، والصحيح أن الأذان يجب في حق المقيمين وفي حق المسافرين، فهو واجب في الحضر وفي السفر لعموم الأدلة. بل من الأدلة ما ورد فيها الأمر به للمسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حيرث وهو يريد السفر هو ومن معه من أصحابه، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فأمرهم بالأذان وهو يعلم أنهم سيسافرون. المهم أن الصحيح أنه يجب على المقيمين والمسافرين على حد سواء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن بين يديه في السفر وفي الحضر، ولم يحفظ عنه أنه تركه في السفر، ما يدل على أن حكمه واحد. نعم. على الرجال فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. نعم. إذا دخل إنسان مسجد قد أذن فيه يكفي أذان المسجد يقيم ويصلي. لكن لو أتى جماعة وهم يعني في سفر دخلوا مسجد وأذن أحدهم وليس في التشويش على أحد، طيب مشروع. على الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، قاله ابن عمر وأنس وغيرهما، ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قاله في الشرح من غيرهم أو عن غيرهم. على الرجال، الأذان مشروع في حق الرجال، أما النساء فلا يشرع في حقهن. وقد اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة بالنسبة للنساء على أقوال، فقيل إنهما مكروهان للنساء، وقيل مستحبان، وقيل إنهما مباحان، وقيل بشرعية الإقامة دون الأذان. والمعتمد وأشهر هذه الأقوال الأربعة كلها روايات عن الإمام أحمد، وأشهر الروايات عنه أن الإقامة مكروهة للنساء فضلا عن الأذان. أما مذهب الشافعي وجماعة فإنهم يستحبون الإقامة للنساء دون الأذان، وكل هذا بصوت منخفض، وذلك لأنه مشروع في حق الرجال، ولأن النساء يخشى الفتنة إذا رفعنا أصواتهن بالأذان، فلا يشرع للنساء أن يؤذن ولا أن يقمن أيضا، بل ليس عليهن جماعة، النساء أيضا ليس عليهن جماعة، لكن لو اجتمعنا في محل وصلت بهن إحداهن فلا مانع، ويقمنا إلى الصلاة إذا يعني رأينا النساء قد اجتمعنا وصلنا للصلاة وتهيأنا لها يكفي ذلك. وإن قمنا بلا صوت مرتفع فأمره أسهل، إلا أن المشهور كراهة الإقامة لهن كما يأتي. نعم نعم نعم، كذلك هو المرأة في بيتها تصلي بدون أذان وبدون إقامة. نعم لا ما يشرع لهن لا أن يؤذن ولا أن يقمن. نعم الرجال إذا صار يؤذن رجل خلاص، نتكلم عن أذان المرأة، نفس المرأة تؤذن. نعم إن صلينا جماعة فلا بأس، ما فيه ما يقال إن هذا أفضل أو هذا أفضل، الأمر واسع، إن صلينا جماعة لهن ذلك وإن تركنا فلهن ذلك. يروى عن عائشة أنها كانت تصلي كان لها مؤذن يؤذن لها، وعن غير عائشة أيضا، لكن الأمر واسع، إن صلينا فلا بأس وإن تركنا فلا بأس. نعم. الأحرار إلى الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة. ويجب على الرجال الأحرار، أما غير الرجال كالنساء وكالأطفال أيضا، لو غرضنا أن أطفالا اجتمعوا وحضروا وقت الصلاة فهل يؤذنون يجب عليهم ذلك؟ الجواب معروف من كلام المؤلف أنه يجب في حق الرجال يعني البالغين الكبار، أما من دونهم فإنه لا يجب. وإذا علموا هذا الشيء لا شك أنه حسن، إنما الكلام في الوجوب. وقوله الأحرار يخرج الأرقاء العبيد، فإنه لا يجب عليهم لأنهم مشغولون بخدمة ملاكهم. فالعبد الرقيق مشغول بخدمة سيده، والأذان يحتاج إلى مراعاة وقت وتقدم إلى المسجد وهو مشغول. لكن لو أذن العبد حكم الأذان صحيح، أيش أذان العبد كخبره صحيح إذا أذن له سيده أذن أو كان يؤذن لنفسه، هذا ما فيش. نعم. ويسنان للمنفرد لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. ويسن الأذان للمنفرد لأنه ليس هناك من يدعوه، فهو مسنون في حقه. لو كان إنسان في البر وحضر وقت الصلاة يشرع له أن يؤذن وأن يرفع صوته، لأنه ما من شخص يؤذن لا يسمع صوته جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري في الصحيح. فيشرع للمنفرد أن يؤذن وأن يرفع الصوت بذلك أيضا بما فيه من هذا الفضل العظيم، إن الله سبحانه يباهي به ويشهد ملائكته أنه غفر له، لأنه ليس عنده ليس عليه رقيب ولا عتيب في ذلك، هو شخص منفرد، ومع ذلك إذا دخل وقت الصلاة قام وأذن وصلى لا يخاف إلا الله. نعم. وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. متفق عليه. وفي السفر يعني أنه يسن للمسافر، وتقدم لنا أن هذا قول مرجوح، راجح أن المسافر يجب عليه، المسافرين يجب عليهم أن يؤذن أحدهم. وحديث مالك بن حيرث هذا دليل لمن قال بالوجوب، فهو دليل لأهل القول بالوجوب خلافا لما ذكره المؤلف. استدل به هنا على أنه مسنون في حق المسافر، واقع الأمر أنه واجب في حقه. نعم. نعم. الأول ظاهر لنا صحيح. نعم. ما أدري، الحديث واضح: فليؤذن لكم أحدكم. على كل حال الصحيح مثل ما سمعتم. نعم. لا، الأذان يشرع في أول وقت، ما ينبغي تأخيره إلا لأمر مشروع كالإبراد، هذا مشروع. نعم. إنما الحكم العام أنه ينبغي للمؤذن أن يؤذن في أول وقت، لأن الأصل أن الصلاة في أول وقتها أفضل، هذا هو الأصل، إلا في حالة اشتداد الحر فالإبراد أفضل، وفي صلاة العشاء إذا اتفق الجماعة على التأخير فهو أفضل. لا، ما ينبغي. المشروع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أما التساهل وجعل شريط يؤذن منه هذا يعني ما ينبغي وغير مشروع، لأنه يفتح باب شر على المسلمين، وهي إخلال بهذه الشعيرة العظيمة نعم. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم. ويكرهان للرجال، هذا هو المعتمد في المذهب، للنساء، للنساء مكروه للنساء أن يؤذن أو يقمن ولو بلا رفع صوت. أما إذا وجد رفع الصوت فإنه محرم، صرح بتحريمه جماعة، لأن الأذان شرع في حق الرجال، وإذا استعمله النساء فيه تشبه بالنساء، وكل هذا محافظة من الإسلام على كرامة المرأة، وأنها لا ترفع صوتها لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. وهذا أمر يدركه العقلاء، فضلا عن الحكم من الناحية الشرعية، فإن العقلاء يعلمون أن جنس هذه الأمور مشروع فيها إخفاؤها بالنسبة للنساء، ولكن أهل الشر والفساد لا يعجبهم مثل هذا الشيء، بل يحبون من المرأة الظهور ومخالطة الرجال بمقاصد سيئة، لأنهم أهل إجرام ويرغبون أن يمارسوا الفواحش والمنكرات مع النساء، ويزينون لهن أشياء كثيرة بكلام معسول، والواقع والمراد خلاف هذا. وهذا من المصائب العظيمة التي ابتلي بها الإسلام وأهل الإسلام من قديم. فكل داع إلى أمر منكر، وكل دعوة تخالف تعاليم الإسلام وتدعو إلى الاختلاط وتدعو إلى بروز المرأة ومشاركتها، كلها دعوة منكرة، ودعوة وراءها أهل الشر والفساد. وأهل الشر والفساد قد يزينون هذا الأمر الذي يدعون إليه بكلام يجعلون له مقدمات ويستدلون له بأشياء ربما كانت موضوعة وغير صحيحة في الشريعة الإسلامية وعند أهل العلم والعقل وعند أهل العلم، ومع ذلك تنطلي على البعض ويدعو لها البعض بسوء نية وبحسن نية. ولا شك أن الإنسان مأمور بأن يؤدي ما أوجب الله عليه من المحافظة على نسائه وعلى من تحت يده من النساء، سواء كن بنات أو زوجات أو أخوات أو ما أشبه ذلك. وليعلم المرأة أن كل من دعا إلى خروج المرأة ومشاركتها للرجال في الأعمال أو غير ذلك إنما يدعو إلى شر وإلى باطل وإلى دمار. ولكن نسأل الله سبحانه أن يبصر هؤلاء ويهديهم إلى صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليهم بالهداية، وكما نسأله سبحانه إن لم يكن كتب لهم الهداية أن يزيلهم ويقضي عليهم، إنه على كل شيء قدير. إذا كانوا في البر وحدهم فلا بأس، إلا أن الأذان أول وقت أفضل، لأنه قد يسمعه شخص فيصلي بأذانه في أول وقت. أما إذا أخره ربما ظن شخص بعيد أن هذا الفجر مع أنه العشاء لكنه متأخر فيه، فيؤذن في أول وقت، أما الصلاة فيصلي متى شاء. نعم، تأخير قليل، ما في تأخير نص ساعة، ما في شيء. المهم أنه ما يكون في التشويش، إذا أذن الناس في أول وقت يؤذن الإنسان معهم، أما إذا كان في البر وحده فأمره يختلف. الذي منعه الفقهاء الأمر الذي فيه تشويش على الناس، هذا هو الذي يمنع منه. نعم ماشي، فيه تشبه. لا ولا، الصحيح أنه ولو لم يسمع ولو بلا رفع صوت. نعم لا، الصلاة خير من النوم في الآن التالي، يأتي بحثه إن شاء الله. نعم الأفضل في ثلث الليل وينتهي بانتصاف الليل، إذا انتصف الليل خرج الوقت المختار ويبدأ وقت الاضطرار. نعم يأتينا الكلام على المواقيت، أول الوقت وآخره يأتينا إن شاء الله قريبا. نعم ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، لأنه شرع كذلك فلم يجوز الإخلال به. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا. ولا يصحان، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، لأنه شرع كذلك فلم يجوز الإخلال به. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين متواليين. أما بالنسبة للترتيب فلأنه شرع كذلك، يكبر في أوله ثم يأتي بالشهادتين ثم الدعاء إلى الصلاة وهكذا، ولأن المؤذن إذا خالف الترتيب المعروف ما يعرف أن هذا أذان، وأيضا فيه مخالفة للمشروع، فلو أتى شخص أول ما بدأ أشهد أن لا إله إلا الله قد يقال هذا شخص يعني يريد أن يسلم، ولا شخص يجرب الميكروفون أو ما شبه ذلك، لكن كونه يبدأ بالأذان على الصفة المشروعة هذا أمر واجب لأنه هكذا شرع، وفي المخالفة في ترتيبه مخالفة المشروع ولما فيه من اللبس والإبهام. وعلى كل حال لا يشرع كذلك ولا يصح، بل يؤمر أن يعيد الأذان من أوله. لو قال: أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وقلت حي على الصلاة، ثم بعد ذلك أريد أن آتي بالباقي، أقول: لا، ائت بالأذان من أوله على صفته المشروعة، ليس لك أن تخالف الترتيب. متواليين يعني يأتي بجمل الأذان متوالية لا يفصل بينها. لو فرضنا أن مؤذنا أذن فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله راح يتوضأ ثم جاء وكمل، نقول: لا، ما يشرح. قالوا: انفصل بين الأذان فإنه ينظر، إن كان فصلا طويلا فالأذان يبطل ولا بد من إعادته من أوله، مثل ما لو فصله بوضوء أو أكل أو ذهب أنهى له عملا معينا ورجع، هذا فاصل طويل يبطل الأذان. فإنهم قالوا إن كان فاصل بيسير مباح فلا حرج، مثل ما لو أتى شخص للشخص الذي يؤذن وهو يريد أن يسافر فودعه في أثناء الأذان، هذا ما يضر. أو جاء وسلم عليه، لو أن مؤذنا قدم عليه ولده ويذن وسلم على ولده ما في حرج، فاصل يسير أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعتبر يعني فاصلا طويلا. إذا كان يسيرا مباحا فلا حرج، أما إن كان يسيرا محرما فهذا ذكروا أنه يبطل الأذان، وقيل لا يبطله، مثل ما لو أذن وفي أثناء الأذان مثلا مر شخص أو تكلم في شخص الله، فقام المؤذن وناداه وقذفه وسبه ولعنه وهو يؤذن، يقول هذا فاصل محرم يبطل الأذان. وعلى كل حال هذه أمور نادرة، الغالب أنها إن شاء الله بعيدة عن المؤذنين. هذا فاصل مباح، لو أذن وأفطر أو شرب ماء، لا المقصود أن الفاصل المباح ما يؤثر، أما الفاصل المحرم فلهم فيه قولان. الفاصل اليسير يعني قيل أن الفاصل اليسير المحرم يبطل، وقيل أنه لا يبطل، وذلك لأن هذه طاعة، فكيف يعني يأتي بهذا الأمر المحرم في أثنائها وهي سبب للإبطال والإفساد وهي مشؤومة؟ نعم. ولو حصل منه تكريم أحد أو ضحك أو ما أشبه ذلك مثل ما سمعتم، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، إذا كان يسير ما يضر إن شاء الله المباح. نعم. يعيد من أول بين الأذان، أما الأذان والإقامة، الأذان شيء والإقامة شيء. المقصود لو كان يؤذن وفي أثناء الأذان قبل يكمل وجد فاصل، إن كان طويلا يعيد من أوله بطل الأذان الأول لاغي، أما إن كان يسيرا فعلى ما سمعته ما في بأس. أقام بلال والنبي عليه الصلاة والسلام يناجيه رجل فوقفه وقوفا طويلا ثم كبر بدلا، ما يضر، لكن أولى أن الدخول للصلاة بعد الإقامة مباشرة، وإذا وجد فاصل عارض فإنه لا يؤثر. أو لو فرضنا أن شخصا أقام، المؤذن أقام يظن أن الإمام قال له أقم، هذا يقع في المساجد، ربما أقام المؤذن قبل الوقت بوقت، يعني مثلا بين الأذان والإقامة ربع ساعة، بعد خمس دقائق وتسنن وجالس المؤذن سمع صوت أو توهم فأقام، ماذا يفعل؟ ربما بعض الناس يعني ما يحسن التصرف في هذا، ربما لما أقام دخلوا في الصلاة وفوتوا على الجماعة، لا شك أن هذا مفسد، نقول هجلس، الحمد لله الأمر واسع، يجلس إلى أجل وقت المعتاد يقيم. إيه؟ نعم نعم لا نعم يأتي بما أسقطه وما بعده. نعم. إيه ولو إذا انتهى يأتي باللي أسقطه ثم يكمل كأنه ما أسقط شيئا. أعرف. إذا نبه بعد الأذان يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله. لأن هذه الكلمة لا سيما في أذان الفجر مهمة، بعض الناس إذا سمعوا أذن ولم يقل الصلاة خير من النوم قالوا هذا الأذان الأول. نعم. لا، لأن أصل الإقامة الأولى يعني بسبب توهم، بسبب غلط. نعم، ما في بأس، يأتينا أنه لا حرج، الأولى أن يكون على طهارة. يأتي هذا سنة. نعم. ما يتعلق بصفة الإقامة وصفة الأذان يأتينا أن الإقامة ورد فيها أكثر من صفة. شلون؟ أي نعم. نعم نعم. نعم. وأن يكون من واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته، لأنه عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله بالكافي. وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وأكمله آخر وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. في هنا غلط عندكم، لكم كله كمله يشترط أن يكون من واحد، فلا يصح أن يشترك اثنان فأكثر في الأذان. فلو تشاح اثنان في الأذان قال واحد لك أوله لتاريه، نقول لا يشرع إلا من شخص واحد. أو فرضنا أن مؤذنا أذن وفي نصف الأذان سقط مغشيا عليه أو نام، ذكر الله المهم أنه إذا وجد ما يدعو إلى أن يأتي شخص يكمل الأذان ما نقول ليشرع أنك تكمل من حيث وقف الأول، لا، نقول ابدأ من أوله. نعم، ما هي بأس، لكن أولى الذي يؤذن والذي يقيم. نعم. بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات. أي نعم، يعني المؤذن يؤذن بنية منه لهذا الأذان وقصد، لأن الأذان عمل والنية لا بد منها في الأعمال ولا تصح إلا بها، إنما الأعمال بالنيات. كم بقى الآن؟ طيب، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد الأذان هو بعد الأذان نعم، في البداية يعني هذا المقصود، إنه إذا بدأ في الأذان خلاص، مو معنى إذا ختم لا. لا يعني إذا شباب كبرون كبروا بفصل يا شيخ بين الأذان والإقامة، يؤذن ثم يجلس ساعتين ثلاثة.